ከመጽሐፍ ባለቤቶችም ሆኑ ወለል ሙሽሪኪን ከሙሽሪኮችም ሆኑ ካፊሮች ባጠቃላይ አይወዱም። አዩነዘለ አለይኩም ምን ኸይርን ምን ረቢኩም ከጌታችሁ በኩል በጎ ነገር ወደ እናንተ መወረዱን አይወዱትም። ወላሁ የኽተሱ ብረሕመትህ መን የሻ አላህ ደግሞ በእዝነቱ ማለትም በወሕዩ የፈለገውን ሰው ይመርጥበታል ይለይበታል። ወላሁ ذو الفضل العظيم الله يتعلق تروتها على بيتنا ما ننسخ من آية كأنكز يتن يوم يمن نشرو أو ننسها ويمن من ناس رسات أنت نأتي بخير منها كرسا يتشعلا النامت الله لن أو مثلها ويبدأ موت مساسا يهنا ألم تعلم على وكم من أن الله على كل شيء قدير الله بهل نقر لا يتشاي مهونون أتوكم منه ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض الله يسماياتنا يمدر نقسنا يسو مهونون أتوكم وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير እናንተ ከአላህ ሌላ ወዳጅም ሆነ ረዳት የሌላችሁ መሆኑን አታውቅም ወይ? ሊጠቅም የሚችል ሊጎዳ የሚችል ማለት ነው። አም تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ወይስ እናንተ ልትጠይቁ ትሻላችሁ ወይ? መልእክተኛችሁን አላት ወደ እናንተ የተላከው መልእክተኛ ከማ سئل موسى من قبل موسى قدم سئل ተጠይቀው እንደነበረው ሁሉ اللهنا ሳየን ምል ጥያቄ ማንሳት ትሻላችሁ? ومن يتبدل الكفر بالايمان بايمان كفر يملوط የሆነ ሰው فقد ضل سواء السبيل تككلኛው መንገድ በእርግጥ ተሳሳተ። ود كثير من اهل الكتاب كمصحف ባለቤቶች ብዙዎቹ ይወዳሉ لو يردونكم من بعد ايمانكم كما مناچو በኋላ እናንተም ቢመልሷችሁ ይመኛሉ كفارا كهديان ارغو بيقلبسواችሁ حسدا من عند انفسهم كنفسوቻቸው በኩል በመነጨ ምቀኝነት ነው እንጂ ለእናንተ በጎን ሽቶ አይደለም። من بعد ما تبين لهم الحق هنا طاول الناس كتجلص بهالا فاعفوا يقربلو واصفحوا لفواتهم حتى ياتي الله بامره الله ውሳኔውን እስከሚመጣ ድረስ እስከሚያመጣ ድረስ ይቅር ብላችሁ ለፏቸው። ان الله على كل شيء قدير الله በሁሉ ነገር ላይ ቻይ የሆነ ጌታ ነው። واقيموا الصلاه واتوا الزكاه صلاتنا اقواقمو قد ادرጋችሁ ዘካንም ለግሱ ስጡ። وما تقدموا لانفسكم من خير كبغو نغر ماننياوم ودزيا متاسقدموت تجدوه عند الله الله زند تاغنوت اللهجو كسرو يميقر كتوم يله ان الله بما تعملون بصير الله بمتسروت نغر تملكات وسط اواقي جيتانا ولا نزي اناقصوچم اندسكاهونوچو اناقصوچ سلا اهل الكتاب يمناغرو انقصوچ ናቸው። ነገር ግን ስለ اهل الكتاب ብቻ ተናግረው ዘም የሚሉ ሳይሆን ሙእሚኖችንም አደብ የሚያስተምሩ የاهل الكتاب ባህሪያት እንዳይጠናወቷቸውና በማወቅም ባለማወቅም እነሱን እንዳይመስሉ የሚያስጠነቅቁ ናቸው። የመጀመሪያው አንቀጽ 104 ላይ ምን ያው እንደነው أهل الكتاب إسلامًا لما قشش بدن باسبوك على توجه المرتو شابكو الشاميك على ثن عندما يتكمونا مؤمنوش نزانك على توجه من النتاجون سايوكو بفيت متكم من دليل لباتشو مدفو ترقم يالا تشونك على توجه بليلا بكل ترو ترقم بنورا تشون كناك كاتيو تتواتشو ليلا كال ممرت من دليل لباتشو يستمرال بميقر مهنيتا زارم درس يكالات شاواتاتشون هالتوم በአንድ በኩል ስታየው ጥሩ ትርጉም በሌላ በኩል ደግሞ መጥፎ ትርጉም ያላቸው ቃላቶችን ይጠቀማሉ። نهى الله عز وجل عباده المؤمنين ان يتشبهوا بالكافرين الله مؤمنان ባሪያዎቹን ከካህዲያን ጋር እንዳይመሳሰሉ ያስጠነቅቃል في مقامهم وفعالهم في مقالهم وفعالهم በንግግራቸውም ሆነ በተግባራቸው እነሱ መምሰል ለምን يهودوت بتلي توريا يميلو تالاچو توريا مالت ياو ሁለት ትርጉም ያለው አንደኛው ትርጉም በጥልቀት ካላስተዋሉት በስተቀር ማይረዳ ሰው ማይረዳው ግን መጥፎ ትርጉም ያለው ይጠቀማል ያንን ያስተነቀቀ ነው ያ አዩሃ الذين امنوا ان انت امناتو ሰዎች ሆይ لا تقولوا راعنا راعنا اتبروا ايهنن قال اتتكموت راعنا مالت قدامتن تطبابقن جوروهن ودنيا ملس ارغه يمنلون سما لمالت هنا راعي من راعى يراعي متطبابق كميلو قال يمطا هو مالن وي دمو راعنا مالت يا راعنا انت قشاشا يميل ترجمه مال ايهنن قال ሁለተኛውን ትርጉም አስበው ነው የሚጠቀሙት ግን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲመጡ እና ነጋግርህን ፈልጋለን ብለው ጠጋይሉና راعنا ይላሉ እስቲ አዳምጠኝማ የሚሉ አስመስለው ይሳደባሉ ማለት ነው ቃላትም ማጣመም የተለመደ ባህሪያቸው ነው ያአላህን ቃላት ራሱ ቁርአንን ከቦታው ማን ነው ተውራትን የተለያዩ ቃላቶችን አዛብተው ጨምረው ቀንሰው አበላሽተዋል በሌላም አንቀጽ ሲያስጠነቅቅ የቁልላሁ ተባረከ ወተዓላ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه كنዛ ይሁዳውያን ከሆኑት ማከል ንግግርን ከቦታዎቹም ያፋልሷሉ ويقولون سمعنا وعصينا الكون سمتنا القلم بمرنا نميلو واسمع غير مسمع سمع اتسمع النايل قن اتسمع النايلو كفو اتسمع النايل يميل ترقم اللو جورو هدن قرنا يميل ملا ترقم اللو غير مسمع ميلو يهن التكم اللو وراعنا راعنا ميل اللو ليم بألسنته مالا ملاسو اتشاتشون بما تمازز ملاسو اتشاتشون نقرن بما تمزز وطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا سمتنا ان تعززلن واسمع وانظرنا سمان تتبابكن بيقول لكان خير لهم واقوى الناسو يتشالنا تككلنيهم يا يهن نبر ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا نغرغن الله بهكدتاچو سبب رغمواچوال تنش قال هنا بستقر ايامهم كنسو ماكل تكيتوچ بتاناچو ميامنوت مالت ليون يشلال በዚሁ ተመሳሳይ በሐዲስ እንደመጣው ደግሞ የሁዶች ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘሪመጡና ሰላምታ የሚያቀርቡ መስለው አፋቸውን ያጣመሙ ነበር አሰላሙ ዐለይኩም የሚለውን ፈጠን ብሎ ሲናገረው ሰው ምናልባት አንዳንዴ አሳም ያለ ይመስላል ያቺን ቀዳዳ በመጠቀም አሰላሙ ዐለይኩም ይሉ ነበር ነሱ አሳም ማለት ደግሞ አልመውት ማለት ነው ሞት በእናንተ ላይ ይሁን الله يطفعك يا المؤمن وجهنا رقمال سلام يا لو اسمسلو مالو ان عندي هينت قال كتتقمو ان انت وعليكم بلاچو بتا زم بلو وعليكم السلام اتبلو قال الناس يعني قال بال هو ملكو يتقموت سلنبره مالو النبي صلى الله عليه وسلم اندزالو مالو هنا مزي بوتا لا يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا راعنا تتبع بكن وما دمت لما لا تهن قال تتكمو انظرنا يميلون قال تتكمو مالت نويلة واسمعوا من نقراتشو النقردمو من تقرالو ترقموا عن دار اللهم من دي بلاتشو للا ترقموا كما استثيرك يتبالاتشو نقردمو ناتم الله يا أيها الذين آمنوا كالة تلك مكر لمكر فلقون عندك الله لتايعي كبام روى ابن أبي حاتم بسنده أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال اعهد إلي عند سو مطو عبد الله بن مسعود اباكه مكرني وصيا بلين آلاته قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك الله سبحانه وتعالى بقرآن يا أيها الذين آمنوا شيل كسم ما جورهن بدم الأرقى الدمت بقوم نقر الدمت فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه يا أنقل يا أيها الذين آمنوا قال إمي أزدو خير الله وإمي مكلك له شر الله كشر مكلك لهم هنا بخير متازز لأن تيبجها لنا يلين صيحة إيهين والو ثبات واسمعوا على ذهن بوتالا يو سبال أيها الذين آمنوا تبلاتوا متمكروا كونا بأقبابوا بدن بأدامتوا تيالنا ماذا وللكافرين عذاب أليم لك هديان أسام مامي كتعات تزقاي تولا تشوال يمي قبات شو يهونا ما عالتنا هنا قلي كهديان ناتشو يالي يحكم بات شونا ونزهين أهل الكتاب نم أو مشركوتشم يا وتوكنو لم يقتلوا آية بلتي عبر الروال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين كلهم كفروا من لوسنا يا كاتة تعلم يا مسعف على بيتوتشم هون مشركوتش أتك على كهاديان بنام تلا الله خير ما وردون أي وردوتن مكين النت بتعام ينقلات تشوال من شدة عداوتهم للمسلمين لمؤمنوش كان لا تشو تلا تشانا كان لا تشو حسد يتنسام على حسدا من عند أنفسهم على ده من النوم خير مورد نتعلت سلم مما كينونه والله يختص برحمته من يشاء الله دمو برحمته يفلقون سوي مرتال أزي بوطالة رحمة بمالة تفلقون نبي جنة مالنه نبينا من الله لفلقوا سو مرتو مسطونا مع انهم سو راسون سلاچ ويم ترت سلا درجة بعبادة لا سلا تبراتا صالح مهون يتلال نجي نبينا ما ارغوان ما جيت ميشل ما انهم يل لانها يختص الله بها من يشاء الله يفلقون سو يمرط باتال يهودوج تمقنتاو كمحمد صلى الله عليه وسلم لا ينبينا ما ارغ منطق ايچلو لأن الله اختاره الله سلام الرطعة شو مالنا رحمة بنبي جنة مفسر كذي كلام آيالا إننا قلنوا لن الله سبحانه وتعالى نبياتنا صلى الله عليه وسلم آية وهم لقزيو كافي لهذا طيب كالزمن الال والله ذو الفضل العظيم الله سبحانه وتعالى يتعلق تروتها بالا بيتنو يهيك تروتها واندونو على كذا ودليل انا قرت شقاق قرام اندنو نسخ مالت نسخ مالت اندن ملكو طويهق بليلة ملكو طويهق مشهر مالنو لمثالي ثورات بإنجيل إنجيل بقرآن كدام سيريا اللوت كتابو جباتك علي شرعو جباتك علي بقرآن مشارات جونا ومهيمنا عليه يبلاينا الشنافي ويمدمو ناسخونو ممتاتو آندونو أزو دمو قرآن وستراسو مجمري علي ينبروه كقاتوش بوهالا كاللو دالة نقر تكيروالو طبق قدالة تكيروالو عند مسلم أمة እድገት አብረው እየሰፉና እያደጉ የመጡ አሉ። ምክንያቱም ቁርአን ተግባራዊ የሆነ መጽሐፍ ነው። ዝም ብሎ ተሟልቶ ተጠርዞ የመጣ ሳይሆን በየጊዜው ሙእሚኖች የወረደውን ነገር አጣጥሞ ተግባራዊ አድርገውት እንደገና ደግሞ ሌላ ይመጣላቸው ነበር ማለት ነው። እና ይሄንን ነስኽ ማድረጉን የሁዶች በጣም ከተቹት ነገር አንዱ እሱ ነበር። እንዴት አላህ ተውራትን ካወረደ በኋላ ምን ሐሳብ ተቀይሮበት ሌላ ኪታብ ማውረድ አስፈልገው? አይሆነም ይላሉ። ተውራት ራሷ ቀደም ሲል የነበሩ ነቢያቶችን ህግጋቶች እንዴት እንደሻረች በኋላ ላይ መለስበታለሁ። ግን ነንሰኽ ማለት ምንድን ነው? ኑበድል አየተን ሚን አያ፣ አንድን አያ በሌላ አያ ብንተካ ወይ ደግሞ የአንድን አያ ህግ በሌላ አንቀጽ ብንሽረው ማለት ነው። ነስኽ ደግሞ ወደ ኡሱልዮች ዘንድ ወደ አራት ይከፈላል። ነስኽ ማለት ተብዲሉ ሑክሚን ወይ ደግሞ ምንድን ነው ኢዛለቱ ሑክሚን ሸርዕይን ሙተቀድም ብሑክሚን ሸርዕይን ሙተአኸር፣ ቀደም ሲል የነበረን የሸሪዓ ሑክም ከኋላ በመጣ የሸሪዓ ሑክም ማስወገድ ነስኽ ይባላል ማለት ነው። አንዳንዶቹን ደግሞ ያስረሳቸውም አለ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከጭንቅላታቸው ላይ ሆን ብሎ አላህ ያስረሳቸውና ሌላ የሰጣቸው ከዚያ በኋላ ሌላውን ግን ሰንቅሪኡከ ፈላ ተንሳ፣ ድጋሜ አትረሳውም አላቸው። እና እንግዲህ ነስኽ ተዓሉቅ የሚሆነው በአሕካም ላይ ነው ማለት ነው እንጂ አኽባር ወይም ደግሞ ንቡአት ትንቢትና ኸበር አይቀየርም። ሐላል የነበረው ወደ ሐራም፣ ሐራም የነበረው ወደ ሐላል፣ ሙባህ የነበረው ወደ መሕዙር ክልክል ነገር የተቀየሩ ህግጋቶችን እናገኛለን። يقول ابن كثير ولا يكون ذلك الا في الامر والنهي والحظر والاطلاق والمنع والاباحه ينسخ የሚገኘው ትዕዛዝ ላይ ክልከላ ላይ مطلق የነበረን ሙቀየድ ማድረግ حرام የነበረን ሙባህ ማድረግ ያን ነው። واما الاخبار فلا اخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ متقدموች ዘንድ ነስኽ የሚለው እንትን ልክ እንደ ኡሱልዮች ሁክሙን መቀየር ብቻ ሳይሆን تقييد المطلق تخصيص العام ወደሚለው ይሰፋ። ይሄ እንግዲህ ይሰፋ ያለ ዝርዝር መስአላ ስለሚሆን ብዙም አልሄድም። ኑንሲሃ ማለትሳ ብናስረሳህ ማለት ነው። ወቁሪአ ነንሰአሃ፣ ነንሰአሃ ማለት ብናዘገየው ማለት ነው። ሳይወርድ ቢቀር ማለት ነው። አንድ ሌላ ሁክም ማለት ነው። የተሻለ አላህ ሊያመጣ ፈልጎ ነው። يقول ما نبدل من آية أو نتركها ولا نبدلها በዚህም ተፈሰረ። ነንሰአሃ ማለት ሳንሽረው ብንቀር ማለት ነው። ይሄ እንኳን ማዕና ናእቲ ብኸይር ምንሃ ከሚለው ጋራ ብዙ አይሄድም፣ ግን ባዕድ ሰለፍ እንደዚህ ብለውም የፈሰሩ እናገኛለን ማለት ነው። ረሳለሁ ብለው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስጋት ነበራቸው። ፊ ሰሒሕ አልቡኻሪ እንደመጣው كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاني من التنزيل شدة فكان مما يحرك شفتيه. ايه تنزيلو كبد يالاچو جبريل قرانون سيقرا ابرو كان فراچون يانقساقسو تلو تلو لمياز يموكرو نبر كذا الله واستنا وسدنا لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه. ከንፈርህን ለመጣደፍ ብለህ አታንቀሳቅስ፣ እኛው እንሰበስብልሃለን ከዚያም ትቀረዋለህ አላቸው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው መቅራት ነው። አንዳንድ ግን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሆን ብሎ ያስረሳቸውና ሌላ ያመጣባቸው አሉ ማለት ነው። አለም ተዕለም አነ አላህ ዐላ ኩሊ ሸይእን ቀዲር፣ አላህ በሁሉ ነገር ላይ ቻይ መሆኑን አታውቅም እንዴ? ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يا سماوات يا مدر من قست ومن دمو قزات يسمهن በግዛቱ ላይ የፈለገውን ነገር ቢያዝ ቢከለክል ቢሽር ማንም የማይገድበው መሆኑን አታውቅም እንዴ? አላህ እኮ ይችላል። የምሑ ላሁ ማ የሻ ወዩስቢት፣ የፈለገውን ያጸድቃል፣ የፈለገውን ደግሞ ሊያስወግድና ሊሽር ይችላል። ልክ እንደሚፈጥረውና እንደሚገድለው፣ አንዱን ሰዒድ አንዱን ሸቅይ እንደሚያረገው፣ ጤንነትና በሽታን እንደሚያፈራርቀው፣ ዩዒዙ መየሻ ወዩድሉ መየሻ አንዱን ከፍ አንድ ዝቅ እንደሚያረገው፣ በሚሰራው ነገር ማንም እንደማይጠይቀው ሁሉ መስኹም እንደዛው ነው። ላ ዩስአሉ አማ የፍዓል ወሁም ዩፍዓሉ ወሁም ዩስአሉን። ደግሞ ባሪያዎቹም በአንድ ወቅት ላይ የሆነ ነገር ያዛቸውና ያንን ተግባራዊ ያደረጉ ከሆነ በኋላ ደግሞ ሌላ ነገር አዛቸው፣ ምን ያህል ትእዛዛትን በመቀበሉ በኩል እጅ የሰጡ ናቸው ማለትን ሊፈትናቸው ነው ነስክ የሚያደርገው። ሰሓቦች ወደ ቤተል መቅደስ እየሰገዱ እያለ ወደ ካዕባ መዞር ታዟል ተብሎ ሲነገራቸው ወዳው ሰላት ውስጥ እያሉ ነው ቂብላቸውን የቀየሩት። እንግዲህ ያንን ጣዓ ለመፈተን ፈልጎ ነው አላህ ነስክ የሚያደርገው። ሕክማው የሱ ነው ማለት ነው። ፈለይሰ አማመ ልሙእሚን ኢላ ልእምትሳል፣ ሙእሚን ፍቃዱን ማክበርና መተግበር ብቻ ነው የሚገባው፣ ከዛ ውጭ አማራጭ የለውም። የቁሉ ልኢማሙ እብኑ ጀሪር አለም ተዕለም ያ ሙሐመዱ አነ ልየ ሙልከ ሰማዋት ወልአርድ ወሱልጣነሁማ ዱነ ገይሪ አሕኩሙ ፊህማ ወፊማ ፊህማ ቢማ አሻ፣ የሰማይ የምድር ንግስናና ሹመት በጀ መሆኑን ከእኔ ውጭ ማንም የማይገባባቸው መሆኑን አታውቅም እንዴ? የፈለግኩትን እፈርዳለሁ፣ የፈለግኩትን አዛለሁ፣ የፈለግኩትን እፈቅዳለሁ፣ የፈለግኩትን እከለክላለሁ፣ እሽራለሁ፣ እቀይራለሁ፣ አሕካሞችን እንደፈለግኩ አደርጋለሁ። አንተ ትእዛዝ መቀበልና መተግበር ብቻ ነው የሚጠበቅብህ አላቸው። የሁዶች ነስኽን ስለማይቀበሉ ነው የነቢዩላህ ዒሳን ነቢይነት እምቢ ያሉት፣ የነቢዩ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢይነትም እምቢ ያሉት። የተውራት ህግ እንዴት ይሻራል? አላህ ከጊዜ በኋላ ምን ታየው አሉ። ነገር ግን ከኪታባቸው ውስጥ ራሱ ቀደም ሲል የነበሩ የተሻሩ ህግጋቶች ብዙ አሉ። ለምሳሌ ተውራት ራሷ እንደምትጠቁመው ኢብኑ ከሲር እዚህ ላይ ጠቆም እንዳደረጉት አደም ዓለይሂ ሰላም ልጆቻቸውን እርስ በርስ ያጋቡ ነበር። ሌላም የጋብቻ አማራጭ ስላልነበረ የአደምና የሐዋ ልጆች ወንዶቹና ሴቶቹ እዚያው እየተጋቡ እህትማማቾች ነበሩ የሚኖሩት። ከዛ በኋላ ደግሞ ሐራም ተደረገ። አላህ ለነቢዩላህ ኑህ ዓለይሂ ሰላም ከሰፊናዋ ላይ ሲወጡ ማንኛውንም ነገር እንዲበሉ ፈቀደላቸው፣ ማንኛውንም። ከዛ በኋላ አንዳንዶቹ ተከለከሉ። ሁለት እህትማማቾችን ማግባት በአንድ ላይ ለእስራኤል ተፈቅዶ ነበር ለነቢዩላህ ያዕቁብ። እንደውም ከሁለት እህትማማቾች በአንድ ወቅት ማለት ነው ልጆቻቸውን እንደወለዱ ይነገራል። አሁን በእኛ ሸሪዓ ላይ ክልክል ነው፣ በተውራትም ክልክል ነው። በያዕቁብ ሸሪዓ አያታቸው በሆኑ ተፈቅዶ ነበር። ይሄ ይሄው ነስኽ ማለት ይሄ ነው። ተውራት ራሷ ነስኽ አደረገች ማለት ነው። ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ልጃቸውን እንዳርዱ እስማኤልን ታዘው ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ ሳይተገብሩት አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በጋምጥቶ ይሄን ረድ አላቸው። ወፈደይናሁ ቢዚብሕን ዓዚም፣ ይሄም ነስኽ ነው። በኒ እስራኤል ራሱ ከዚህ በፊት ባሳለፍ ነው ወይፈን ያመለከ ወይፈን ያላመለከው ጋራ እንዲ ያመልኩ ሰው የተቀምጦ ያላመለኩት እንዲገሏቸው ذلكم خير لكم عند بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم ብሎ አዘዛቸው። በኋላ ደግሞ ፈታበ عليكم ይላል። ከዚህም ውጪ ሌሎች ምሳሌዎችን መጥቀስ ይቻላል ማለት ነው። ይህን ሁሉ ያምናሉ እነሱ። ያኛው ነስኽ የሚፈቀድ ከሆነ ይሄኛው ነስኽ ምን ከለከለው ማለት ነው። በኪታባቸው ደግሞ የሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይነት ተበስሯል። እሱ መከተል እንዳለባቸው የእሱ መንገድ ካልተከተሉ ተቀባይነት እንደማያገኙ ተነግሯቸዋል። ይህ ሁሉ አለ። ለነስኽ የተዘጋጀ ሸሪዓ መሆኑ ተነግሯቸዋል። እዛው ተውራት ላይ ነቢዩላህ ያዕቁብ ጊዜ ይፈቀዱ የነበሩ ነገሮች በኋላ የተከለከሉ ኩሉ ጣዓም ካነ ሒለን ሊበኒ እስራኤል ኢላ ማ ሐረመ እስራኤሉ ዓላ ነፍሲህ። ከዚህም ውጭ እንግዲህ ያው ብዙ ምሳሌዎችን መጥቀስ ይቻላልና ነስኽ አለ ለማለት ነው። አም ቱሪዱን أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ወይስ እናንተም አለ ሙእሚኖችን ማለት ነው መልእክተኛችሁን ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙሳ ቀደም ሲል እየተጠየቁት አይነት ጥያቄ መጠየቅ ተሻላችሁ አላችሁ ምን ብለው ነበር የጠየቁት እነሱ ብዙ ነው የጠየቁት ከዛ መሐከል ግን ምን አሉ ለንኡሚነ ለከ ሐታ ነራ አላህ ጀህረተን ነው አላህን በገሃድ እስካላየን ድረስ አናምንም ለምንድነው ተደብቆ በመልእክተኛ አማካኝነት የሚያናግረን ትዕቢታቸው ማለት ልክ ሙሽሪኮቹ እንዳሉት ለውላ ይከልሙን አላህ ሁና አናግረንም አሉ ይሄ እንግዲህ ለራሳቸው የሰጡት ቦታ ከሚገባው በላይ የተጋነነ ስለሆነ አላህን ተሐዲ ወደ ማድረግ አድርሷቸዋል እናንተ ሙስሊሞቹ ነብያችሁን ማይሆን ጥያቄ እየጠየቃችሁ የምትከተሉ ከሆነ ወደዛ ነው የሚያደርሳችሁና ተጠንቀቁ ማለት ነው ነህዩን عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وكثره الاسئله ጥያቄ ማብዛትን እየከለከለ ነው كما قال تعالى في سوره المائده يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ዘነገሮችን አትጠይቁ ان تبدلكم تسؤكم ይገለጹ ሊያስከፋችሁ ይችላሉ وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدلكم قران يورد ጊዜ ያልገባችሁም ማብራሪያ ቢጠየቁ ወጠይቁ ይገለጽላችኋል ከዛ ፍት ግን እንዲቢዮንሳ ያላችሁ ማይሆን ጥያቄ አታብዙ አላችሁ አይ አን تفصيلها بعد نزولها نبين لكم ولا تسالوا عن الشيء قبل كونه فلعله ان يحرم من اجل تلك المساله በእናንተ ጥያቄ ተነሳ ሐላል የነበረ ነገር حرام ሊሆን ይችላል في صحيح البخاري ومسلم من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم المسلمين جرما من سال عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسالته كمسلموت كله በጣም ከባድ ወንጀለኛ የሚባለው حرام ያልነበረ ነገር ጥያቄ በመጠየቁ የተነሳ በሱ حرام የተደረገበት ሰው ማለት الله برحمتና በገር ይዞት የነበረውን ነገር እሱ ጥያቄ በማብዛቱ በነ እስራኤል ባለፈው አይተናል እንግዲህ ላምረዱ ሲባል መልኳ ምንድነው ምን አልገባንም ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ሶስት አራት ጥያቄ ጠየቁ በኋላ فشدد الله عليهم አጠበቁ الله አጠበቀባቸው አሁንም አንድ ሰው የሆነ ህግ ይጠይቃል ነብዩ صلى الله عليه وسلم እንደዚህ ብለዋል ይሄን ስራው ስትዩ ለምን ስትለው واجب نو وسنة نو من دنو على أسفل لاقي تياكي واستقابانا راسم تونا جلو سون ميوانا جلال عند صحابي نبي صلى الله عليه وسلم عند سو بالبيتو غارا أجنبي يأيين دهون حرام نگر سر يأيين دهون من دنو مدر قولو تياكاتو بنناقر كفو نو مناقرو زم بلم كفو نقر ان انطق ان اسق من دنيالو ان سكتت على امر عظيم وان تكلمت على امر عظيم زم بل تلك نقر لا نو زم بلو بنناقرم كبان نقر نو نا عند حرام لا يبقين من دنو بلو استيقات شو نفس الله سلم تياكيون راسون تلوث هلو الددوثم كذا ولو ادرو ان الذي سالتك عنه قد ابتليت به يا لمتا يا يتيقوت نغركو تفتنيبت نو درسبني علاچ اجري اسا غورغاري زندو ياوطال يلالو خلاص فلاغي طياقي ليلى مزز لياسكتل سلميچن لا تسالوا عن اشياء بلو الله كلكوا وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال دي تبال دي تورى زبلوا على بالتا ما نافسنا جنزب ما باكن تياكي ما بزات سراغر ما يقنين تعلق إلي اللون أقر التوالي له وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم እስከ ተውኳችሁ ነገር ተውኝ እስከ ተውኳችሁ ድረስ ተውኝ ካላዘዝኳችሁ አትፈልፍሉ ነው فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ከእናንተ በፊት የነበሩ ሰዎች የጠፉት ጥያቄ በማብዛትና በነብዮቻቸው ላይ በመخالፍ ነው فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم عند نجر سعزاجو አቅማቸው የቻለውን ስሩ وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ከከለከልኳችሁ ደግሞ ተከልከሉ ሐጃር ጉብለው ሲያውጁ አንዱ መጥቶ ሲያበቃ ያ رسول الله አላቸው አኩል عام አላቸው በየአመቱ እናርጋ ሐጅ አላቸው እንግዲህ አሁን አዎ ቢባል ወደ ዋጅብነት ሊቀየር ነው ዝም ማለት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁንም ደገመ ሶስተኛም ደገመ በሶስተኛው ላይ ምን አሉት ላ አሉት በየአመቱ አይደለም ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعت اهو بلاجو واجب تهنالك الله عزك يقول له لا واجب بيون دمو اتشلو ما قماچو ادل ذروني ما تركتكم توغنيال لذا بلو صحابوچ اهو قران است يسالونك ميل ودا 12 قدما بتشان يالو ادب ادرغو كطيقو عند قران لا يون حكم وردو جلص يالون لاچو نغر كاله لبيان تجماري ما ابراري انجي بدي بقولك ياكي أيضا يقول قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع يا كيما بزاس نكلك لكي عند قطع ريس ومدتو هنا أدب يالتمارسو زنكور رارغوانة يا كيما تأييك النابن سماء إيان ممن يتجمرن يهيد السلن قبار أظن هذا سوج نمرو تزي على تشونو يميتيكوت ولذلك روى البزار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال ما رايت قوما خيرا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كمحمد بالدربوج يتشال سو ايتشالو كمال من دنو على ما سالوه الا عن 12 مساله كلها في القران አስራ ሁለት ጥያቄ ብቻ እንጂ አልጠየቋቸውም ሁሉም ቁርአን ውስጥ አለ يسألونك عن الخمر والميسر ويسألونك عن الشهر الحرام ويسألونك عن اليتامى يعني هذا واشباهه እነዚህ ጥያቄዎች ናቸው ማወቅ የሚገባቸውን አህካም ነው የጠየቁት እንጂ ሙሳ ወገኖች እንደተጠየቁት አይነት አጓጉል ጥያቄ መጠየቅ ተፈልጋላችሁ ከማሱ ኢለ ሙሳ ምን ቀብሉ ያው استفهام انكاري ይባላል ይሄ እንዴት ትፈልጋላችሁ? በጭራሽ ይሄ አይገባ ለማለት ነው። አህለ ኪታብ የጠየቋቸውን ጥያቄዎች አላህ በቁርአን አንዳንዶቹን ገልጾልናል ከነዛ መሐከል يسألوك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء የመጽሐፍ ባለቤቶች ይጠይቁሃል ከሰማይ ኪታብ እንድታወርድላቸው ኪታቡ ሲወርድ ማለት ይችላል ነው ያለው። فقد سألوا موسى أكبر من ذلك موسى كذي بلاي يهونه كذي يكبل يتيقوا فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة اللهم بقهاد أسايين نالو مكسفتم كذابوها لا يازة تشاتشو متى تشاتشو إلا يا مالت قل أتك علي متأيك حرام هو مالت علي ما وك مكباون يشريع حكم حلال حرام واجب سنان أمي ملكتون مسرات المجلون نقر متأيك جدتهم يهونال كما قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ما تتوقوا كوناتش يوكت بالبيتوش انت أيكو إلا يو يعلم أوك مدهانيتو متأيك سلونا ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال إلا ألا أوك أسلوا لمن ألتأيكم إلا አቃተው ሰው መድሃኒቱ መጠየቅ ነው ማለት ነው ከዛ ስለ ጥያቄ ከተናገረ በኋላ ኩፍር ለምን አነሳው በየተበደል الكፍር بالإيمان فقد ضل سواء السبيل በኢማን ኩፍርን የሚለውጥ ሰው ትክክለኛው መንገድ ተሳስቷል መንገዱ ጠፍቶታል ይላል አጓጉል ጥያቄ يا اخرا چنقت يالو يا ايمان مرنينت يالو سو ايطيق سرافت يونه زنبلو انقوقلش يونه طياقيوچن يتيقه سون ما داغتنا ما چگر ميفلق ነው ያ ደግሞ ካፊር ነው እንደነሰ ባህሪ ያለባቸው እነሱ ናቸው እንዴት ብለን ብቻ እናቸገር ነው እንጂ እነተ መረዳት ፈልገው አይደለም ايوه من يشتري الكفر بالايمان فقد ضل اي فقد خرج عن الصراط المستقيم كتككلنيا منجد وطال يا نبيوت منجد طفتوطال تكتاينتن اطوال معناتنا الم ترى الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها فبئس القرار اندملوا ولان كلمه كذا ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كما صاحب بالبيتوت بركات تاسوج يودالو ان انتن امان كوناچو بحالا بيملسواچو ودمن كفارن كهاديان ارغو بيقلبسواچو منيوتاچو يا نو طياقي ميابزوتن بسو جنقلات لاي بجيتا بمفطر كايمان لماوطات يا خير ادلم قليل ما هم أولئك الذين يريدون الحقيقة تكيتنا تجعونا تنفلاقي وجه لم أنه تهدى سو كافر عندهم سيفلقوت لم هنو كفر يتشعل من قنة وبلو سلم يامنونه عنده أيضا لما حسدا من عند أنفسهم كنفسه تشعو بفلق مكان ينتنا عندهت أنني سواج زاري يشريع بالبيتنا ينبي تكتاي هنو ودنيام كان يابلتو በአኺራም ጀነት ይገባሉ ይሄ በጣም አስከፊ ነገር ነው እንደኛው ካፊር ሆኖ አብረን ጀሃነም መግባት አለብን ልክ ያው የሸይጣን ስራ ማለት ነው ሸይጣን እርግጠኛ ነው የጀሃነም መሆኑን እሱ ግን አብሮት ወደዛ ምን ዘገዘግ ሰው ማብዛት ይፈልጋል እናም ዛሬ አሁን ወደ ኩፍር የሚጣሩ ሁሉ እንደዛ ናቸው ማለት ነው ረዋ ኢብኑ ኢስሐቅ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد اليهود للعرب حسدا حيي النا أبو ياسر مبالون دمما ماتوش عربوشن بتعام من مكينو ولات يهودوش نبرو إذ خصهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم الله عربوشن بنبيه سلم الرطعاتشو مالت كما هكالاتشو بموطعاتشو مالت نجير رسالة ولا هلوم نبر وكانوا جاهد وكان جاهدين في رد الناس عن الاسلام ما استطاعا سوچن كسلمنا لمملس بتام يتاقلو سوچ نبرو ننيو لسوچ نسو نامونا ناتشو انجي زاري مياونو فانزل الله فيهما ود كثير من اهل الكتاب وعن الزهري في قوله تعالى ود كثير من اهل الكتاب هو كعب بن اشرف قالوا كعب بن اشرف ነው እንግዲህ ቁርአኑ ከثير ይያለ ነው ከአቡ ማሽራፍ ከዛ ከከثير ማከለ አንዱ ነው ከብዙዎች ማከለ በጣም መላሰኛ ገጣሚ ነበር በግጥሙ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመስደብና እስላምን በማቆሸሽ ነው እድሜውን የፈጀው አላህ እስከ ገደለው ድረስ ይሄ ከአቡ ማሽራፍ የሚባለው የሚገርመው ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ነው ፍላጎታቸው ካለ በኋላ ፈዕፉ ማለት ይቀርብላችሁ ለፉ ተወት አድርጓቸው በእነሱ ባተሊያት ሆኑ ፈዕፍዋል ምቀኛን የሚባለው ምንድን ነው እኛን ኸይሩን ይጨምርልን ነው ምክንያቱም እሱን የሚጎዳው የሚያቃጥለው የሚሐስደው ሰው እያደገ ሲሄድ ነው ይባላል አቡ ሐኒፋ يحسدوني فاني غير لائمهم مالو بمكنني اني الوقساتهم قبلي من الناس اهل الفضل قد حسدوا كانن بفيت الله ما ارج يسطاتهم سوت كله سو سمكنياتهم نور الله يملو نجر كن قالوا فزاد لي ولهم ما بي وما بهم انيم يالني النعمه الله يجمرلني انهم يعنوا قاتلون يجمرلاتهم قالوا ናቱን የሳቸው ንዕማ እየጨመረ በመጣ ቁጥር የነዛ የሐሲዶቹ ደግሞ በሽታውም እየጨመረ ነው የሚሄደው ይታመሟል فهؤلاء جحدوا وحسدوا وبغوا حسدا من عند انفسهم حقو ساطفቷቸው አለ አይደለም من بعد ما تبين لهم الحق ነቱ ግልጽ ካለላቸው በኋላ ነው فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره الله نغرون اسكم يامتا بالنسلا يامتا وانقطات اسكم يامتا درس ان انت بيقرتا الفواچو بليلا مانكس ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. كان ذاك مشرك وجنا مصحف كتسطو السوج بزو بدل تسمع الله ملاساتشو ونقراتشو نانتن أذى مدرقاتشو يما يكر نقر نوالا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. بتتاقصنا اللهم بتفروا إيه كقرطنينت نقروش محكل يمي قرطن ما يلال بل إلى أنكز ما لنا. فاعفوا واصفحوا آل الزهن بوتالي حتى يأتي الله بأمره. الله نقروا مسكم يامتا درس. إن الله على كل شيء قدير. كلنا نقر تعينوا الله نقى زاري تشقرت شبت نقر تقلب أبسو لتاقن يتجل الله أبشر تنش متاقص ما كذا الله نصيها متاك. يلكون السنة أنت وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يا ليلو سويت كفو النتنا تفات آيات أنك أتوا عصا تطول لهم هم وكرم على صلاة إنك ترجع تشكروا إذا كان سطوة ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرها. كزامو شيء لراساتو يمتاز قدموا ثمان يوم خير الله زند يتشال النا يبلته نوت هاجن يتحلاتو يتشال ملكوس له هنا الله واقام ميكفلو. يحثهم على الاشتغال بما ينفعهم وتعود عليه عاقبته عليهم عاقبته يوم القيامة. بمي تكماتشو نقر باتلي بهونو بيزي بهونو يتشعل اندهونا الله سبحانه وتعالى يمكراتشو. إن الله بما تعملون بصير. الله متصرط النقر تملكاتنا وان انتم سراتشو يتوني هلت انيانو ويسچقر اللبت ملون اسنو مياكو كنا ان انتم من مزنات يا أهل الكتاب بيتشا عيد اللم الله سراوتشنو من ملكته من خير أو شر سر وعلانية بجهاد يتسرع يهم بدبك بقوا يهم كفو ياندان بمن يوقعوا السنة إذا ونجدي سفيتنا قربوا فرد ميسة تبتنا قرن هم على. وقالت وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يهودي هنا وين نصراني هنا بيتشان وجنة ميقبوا كذا وجه الله يقبوا مر تلك أمانيهم يا ينسوا من يوتاتشونه. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. استي لم تلو تنقر ما سرجاتشو نامتو بلاتشو ونتنجوشكو هناتشو بلا انديتا يقبا من أسلم وجهه لله رسول الله يسركب تزاجو هنا وهو محسن السبق وصري هنا فله أجره عند ربي لرسوك يتوزنت من دواله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. النسط لا يفرحات إلا من النسط ما يحزنون. يهودان نصارى بانده نو كهولتو منت عنده جنة يسقبال آلو مالت على الله هلوم بيه فيناو ينجي إليلاو آيادن مالا ما فرح بيكتلو آياد بلت الدم إبرارو. وقالت اليهود لا يدخل الجنة إلا من كان هودا. يهودوش يهودي على هنا فتسموا جنة عقبام إنيا يا الله بعلى ما لوتشنا مرت ولا جوتشنا النار. نصارى وتشم بوكلون دز بوكلاتشوا نصراني على هنا يعلمنا يلتت أمك أيدنم جنة عقبام مالو مالنا. بقارة دمور لاتشوم نحن أبناء الله وأحباؤه إلى الله إنيا لجوتشنا ودا جوتشنا نيا الله إلى الله. فأكذبهم الله بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم. الله أستباب بلاتشوم بحاتياتاتشو النسوم مقطعتو اندما يكر الرقاقت اللاتشوم. لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أفاتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا. اتخذتم عند الله عهدا الله زندك على كدان إذا تهال عندما تكتو أنا مزيوة تعالى قل هاتوا برهانكم ما أسرجات هنا أن تستي أنه لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو من كان نصارى. يهودي على هنا أصراني على هنا أي قبا ميميل ما أسرجاك هلا استيام طوالاتو وما هم بواجدين مياقين يتعرى المنصر سلزيق مالسون رأس ستة بلا يدخلها إيقاباتها الجنة يهودي ومن أسراني يهونا سايخون من أسلم ለአላህ ውስጡን ያጸዳ ሃይማኖቱን ያጠራ وهو محسن مالت متبع للرسول صلى الله عليه وسلم نبيون بمكتر بقو سريو هنا مالتنا ولات شرطنا زياس كمتو عندنا إسلام الوجهنا وهو الإخلاص لا الله كلب معمنا لأن يرمو إحساننا وهو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيون مكتر قال ابن كثير فإن للعمل المتقبل شرطين تكبعينتي على الأسرة ولات شرطنا يالله ولت بسفر تكالتم والله تكبعينتا يقين أحدهما يكون صوابا خالصا لله وحده تككلن يانا لالله يترامهن والآخر أن يكون صوابا موافقا للشريعة لأن يعلم تككلن يانا كشريعة وقار ميقتم مهن فمن كان خالصا فمتى كان خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبل بكن أنتنا كلب يتسراهن وقن كشريعة وقار ميقتم كهنا تكبعينت يلوم دكمو دكمو جهنم يقبالو عاملة ناصبة تصلى نارا حامية هلاج لا في دكام يوجهنو يقال لك ساتش يقبالو لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إن يافق علي للبت سرائي سر راسو سرائو ودسو تملاشي ونال ودكي ونبتال يلالو يا الله ملك تنيا صلوات الله السلام عليه رواه مسلم لازم أقوله نزي منكوسات بحتويان كلب باتشو من قصة صنعات المقبات يميدك مصوج قن سراتشو بنبي من قرسلال هنا أهل النار هنا له. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يسروا تنصرانة أنبتنا يتبتنا تبع درقنو شبت إلي اللوم على النار وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب نزاي كادو سووج سراتشو اندسرب دونو بقيعة ببرهام ما ميدا يحسبه الضمآن ماء يتأمو سو وهاي مثلا الكركة سياو يتنطال للبهاري مثلا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا زابو تاسير كن منم آغن منم هنو آغن وقال تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية بلل ابو كل دمو سراو كشريعه غير ميهد هونو موافق للسنه هونو سريو جن وسطو لله يالطرا كهونا اخلاص يالو قالو هونا منافقن ان المنافقين يخادعون الله وخادعهم الله لما تعلم اقرار الله من السن ميكدا جيتانا من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سلذي ولدتنا كروجنا زي آية وستي أسكمته من أسلم وجهه لله وهو محسن بلو أسكمته فله أجره لسو أجر اللو عند ربه يتوزن ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لأن السفر هاتي اللبات شو من نصم آية زمم إلى كذا قتلوا من على مرحبا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء يهودوش نصارى وش من ملاي ايقنهم مال عندكم نقر عليها زم مال واجه قريب لا يدخل الجنة إلا من قال هودا يالوت يهودوش ناتشو أو نصارى يالوت نصارى وش ناتشو انجي عندو لاندو نقوك النايسة مال قناتهم نصارى وش نمو بكلاتشو وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يهودوش من نقر لاي ايدلو مال لذي يهود منت باطل نو يساتنا مالتاتشون امي قرموا وهم يتلون الكتاب ولتاتشون كتابيا نببوا مهنون كذلك قال الذين لا يعلمون ان الزام ما يوقتم يمس افرز الرجال درساتشو مشركوتم من دزاوالو يهودام نصارى مسلم ما ننبيهم ليس على شيء عالو. مثل قوله انيا بتشانن على النصوم دنقا ايام اللكو طاوت ايام اللكو فالله يحكم بينهم يوم القيامة الله بمكالاتشو يقيامالت فرد ستال فيما كانوا فيه يختلفون بزا إقا جبت بنبرو نقر غالة أونتو قن قرآن من دنهم ملو بل إلى أنكز قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم እናንተ የመጽሐፍ ሰዎች ሆይ ምንም ነገር ላይ አይደላችሁም እናንተ አላችሁ ሁላችሁም ብትሆኑ እስከ መቼ hatta tuqimu at-tawrat wal-injil tawrat na injilin qatta adragachu eskemtaqwaqumu walatum takbarawis kemtaragu dras ala በተውራት እና በእንጂል ብቻ አልተውም وما انزل اليكم من ربكم ከጌታችሁ አሁን በወረደውም በቁርአን ካላመናችሁ በስተቀር በላቸው ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين እንደዛ ይላል እንግዲህ ያልተቀሩ አናቅጾች እንዳሉ ይታየኛል ሰዓታችን ስለሄደ እነዚህን ቀሪ አንቀጾች በቀጣይ ፕሮግራም እንመለስባቸው ይሆናሉ። ተቀርተው ያልፈሰርኳቸው ያሉ መስሎኝ ነው። واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ما يكفي لا تقول راعنا يملوا لي ايهودوچو لسدب يتكموبت سلانبر قالوا ደሞ በሌላ መልኩ ለጥሩ ነገር ይገለገሉበት ስለነበር የነሱ ለማስቆም ተብሎ እንዳይጠቀሙ ተከልክሏል። በእኛ በሸሪዓችንስ እንደዚህ አይነት ቃላት አጠቃቀም ወይም ተውሪያ የሚፈቀድበትና የማይፈቀድበት ሁኔታ አለ ወይ? የሚፈቀድበት ሁኔታ ካለስ እንዴት ነው ያንንም መገልገል የምንችለው? የሚለው ነው የኔ ጥያቄ። ሀጂሚ ማይክ ያዝ ማይክ ፍሪ بركات سمال استاذ بزي اون يا بفسروت يا كعب ابن اشرفنا وياي يا يهودي بالف بزان زمن مسلموچن اندزا سياسقاينا كاسلمنا ለመልሱት እንት ሲታገሉ የነበሩት በአሁኑ ሰዓት የሁዶች ያሉትም የነዛን ፈለግ ነው ተከትሎ ያሉት አላ ሌላ ሐሳብ አላቸው ይሄ ነው ያልገባኝ ስታሰ ሰላ ሌላ ደሞ ተጨማሪ ምናልባት ከዚህ ውጪ ከትምርት ውጪ የፈትዋን የሚመለከት አንድ ጥያቄ አለኝ ከፈቀዱል ሰላም አለይኩም እኔ እንኳን ሼክ ያው የተሰማችሁ ከሆነ ከአፉ ወሰሁ የሚለው ቀብለል ጀሃር ነውና ነስኽ ተደርጓል ይላል እናዚ ሸህ ላይ ትክክል ነው ወይ ለማለት ፈልጌ ነው። ከአፉ ወሰሁ የሚለው ለሙሽሪኮች ነውና ያው ነስኽ ተደርጓል ይላል አልባት ምን ያክል ነው ተቀባይነት ያለው ለምን ሰላም አለይኩም ማይክ ጊዜ ለማሻማት ተጠየቁት ለጠይቅ የሁዶች አሁን የተለየ ነገር አላቸው ወይ አሁን ያለውን ነገር በጋራ ነው ያየን ያለ ነው እኔ የተለየ መረጃ አይኖርኝም ሁሉም ለሚዲያው ሞኖ ለተጨባጩ አብረን ነው የኖርንበት ያለ ነው ያው ግን ظاهሩ ምንም የተቀየረ ነገር የለም ነው ሌላው ታችን የጠየቀችው ከአላህ ፈضل መሐከል ያልኩት ነብይነቱ ማለት ነው ይختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ትልቅ ችሎታ ባለቤት ነው ከችሎታው መሐከል ነብይነቱ ለረሱል الله صلى الله عليه وسلم መስጠቱ ነው ማንንም ያንን ነገር ሊቀይረው አይችልም ማለት ነው መርጦበታልና ሌላው ابو حيدر وصفحو يميلو መንሱኽ ነው የተሻረ ነው የሚለው ትክክል አይደለም። صفحة ترسو التشارم قل حتى يأتي الله بأمره ملو بأمره يتبالو جهاد نونا جهاد مطال صفحة كرطال ملو هلو مراسي هنا بوطال لو تكاران النتي لو صفحة ميات فلق بطلع صفحة الدرقال فتو يمت عن نقر دمو دام متاتو ما استناقدن يازال شريعة جمع لتينو ليلو أبو حيدر يتيكو كتر متو أرادت لي لا تقولوا راعنا ياكيون راستاوت ملسات دك موالا بمحل ما مسجد مشغول هني سلا نبرنا ليلو ياكيوچ قالاچو تريكو على ذا واحد ياكيون دغني ايش استاذ دك موالا بالعربي و ስማን ተጠባበቀን ሆኖ ሳለ አይሁዶች ግን በእነሱ ቋንቋ ለስድብ የሚያገለግል ስለነበረ አላህ ያንን ለማስቆም አትጠቀሙ አላቸው። ይሄ አይነት ነገር በእኛስ በሸሪዓችን ተውሪያን ማለት ነው መጠቀም የምንችልበት ሁኔታ አለ ወይ? የሚፈቀድና የሚከለከል? የሚፈቀድ ካለ በምን አይነት መልኩ ማለት ነው? አዳም፣ አቡ አሊ፣ ቢላል፣ ሁሴን እና ጣሊቡ ራሳችሁን እየጠበቃችሁ በተራ ማይክ ያዙና በተከታታይ ተናገሩ። ስማችሁ እስኪጠራ አትጠብቁ። አዳም ማይክ ፍሪ። አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አዳም ቆይታለህ እኔ ልቀጥል ኢንሻአላህ። ኦኬ ኦኬ። አሰላሙ አለይኩም። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ። እሺ አخنا አንድ ጥያቄ አለኝ እኔ እዚህ ጋር ከዛሬው ትምህርት ሳይሆን ከባለፈው ትምህርት ካለፈ ነው። يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا ازي قال الله سبحانه وتعالى فبرأه الله مما قالوا يا لو من دنا ونزع وتاونا السلام عليكم ورحمه الله ورحمه الله وبركاته عندي سيت ب እሷ ከክርስቲና ወደ እስልምና የመጣች ስለሆነ ቤተሰቦቿ ሁሉ ክርስቲያን ናቸው እና ማነው የወንድሟ ልጅ አሁን አቅመ አዳም ስለደረሰና ከእድሜው 25 ስለሆነ አገባለው ብሎት ገንዘብ እርጅኝ ብሎ ጠየቃት እና እሷ ደግሞ አንደኛ ነገር ክርስቲያን ለክርስቲያን ነው የሚጋቡት እሷ ይሄንን ፈርታ ነው ጠይቅልኝ ስላለችኝ ነው ይቻላል ይሄ በሁለተኛ ነገር ደግሞ ገንዘቧን ራሷ ብትረዳ በመጠጥና በመናምን ስለሚያውሉ ስለፈራች ይሄንን እንዴት ያዩታል አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኡስታዝ የኔ ጥያቄ ይሁዶች የሚያምኑት በምንድን ነው? በአላህ ያምናሉ ወይስ የሚያምኑበት ፈጣሪ ምንድን ነው? ያው ነሳራዎች ኢሳ አለይሂ ሰላም ያው እንትን ፈጣሪ ጌታ ምናምን ይላሉ። ይሁዳዎችስ እንደዛ እንዴ በምንድን ነው የሚያምኑት የሚለው ለመጠየቅ ነው። ጀዛኩም ላሁ ኸይር። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። استاذ عند سو قصرنا جمعا مسجد ميشيلو لسنت كانو ليله هاجر سفر كهيده قصرنا جمعا عند لاي ويجمع ويقصر مالت حسابي قبوطال لسنت يا هل وقت لسنت يا هل جزء مسجد علبت ازي ያለውበት አካባቢ ዊንተር እንደመሆኑ የ30 ሰዓት በጣም ይቀራረባል እና የአንድ ሰዓት ልዩነት አስርና ዙሁር አንዳንዴ የአንድ ሰዓት ልዩነት እስከ 40 ደቂቃ ልዩነት ነው የሚቀራረበውና ትራንስፖርት ውስጥ በንያ መስገድ ይቻላል ወይስ ጀም ማረግስ ይቻላል ወይ ነው ይሄ ነገር ነው ትንሽ የጨነቀኝ። ሌላው ጥያቄ ደግሞ ጁምአ ሙባረክ የሚባለው በትክክል ጁምአ ሙባረክ አይባልም ነው የሰማሁት እኔ ከሌላ ሰውም ጠይቄ አይባልም ነው ያሉኝ። እንዴት ነው ይሄ ነገር? ጁምዓ ሙባረክ አይባልም ወይ? ኢድ አይደል እንዴ? ያ ትንሽ ጨንቆይ ነው። ጀዛከላሁ ኸይራ። ወቁናል ነሱን ለመመለስ ለሞክር ከመጨረሻው ልነሳና በትንሹም በትልቁም አትጨነቅ ነው ምለው ወንድሜ። ሰው ጁምዓ ሙባረክ ቢል ምን ያስጨንቃል? አንተ ያስጨንቅ ነገር አይደለም። ጁምዓ ሙባረክ ማለት ሱና አይደለም ዒድ ነውና መባል አለበት ብለህም ከራከራ ያስፈልገህ ይሄ እንደ ባህል ነው። እንደ ዝብሎ ከዲን ጋራ የሚያዝ ነገር አይደለም። እንዴት አደርክ እንዴት ዋልክ እንደምንለው الامور العاديه سلازي ان كل كبدت للسطاي كبا يعلم سو يبال يتوميتو يا صلاه ساعات لما تلو دغوا قوم مسجد يتشالك تكمت مسجد هيفقدم ترانسبورت لا مسجد لالكو مالنو جمع دغمو كل غزي ادلم عند عند يشكر سيغاتم بتا ميدرج نغر كاكم بلا يونه شكر سيغاتم او يتشال ግን አንተ ያለህበት አካባቢ ላይ የሚኖር ሰው ሁሌ ጀመዓ መስገድ አለበት ብለን ህግ ማስተት አንችልም። ለምን? ሶላት ወቅት ያላት ግዴታ ናት። እና ሶላተ ካነት አለል ሙእሚኒን ኪታበን መውቁተን ብሏል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ሸሪዓው በሰጠው ወቅት ላይ መከናወን ያለበት ነገር ናት። ሌላው ወደ ኋላ ልመለስና የአቡ ሀይደር ጥያቄ ራኢና የሚለውን የተከለከሉት ያው መስሪ የሆነ አጠቃቀም ስለሚጠቀሙት ነው። ተውሪያን በአጠቃላይ حرام ነው አላሉም። ተውሪያ እንደውም የበላጋ አንድ አካል ነው። ውበት ይሰጣዋል። እንዱ በቦታው ከተጠቀም ነው ማለት ነው። በወሪያችን ማከል ተውሪያን ብንጠቀም እንደገና ደግሞ ያው ሰዎች ንግግራቸውን ለማጣጣም የሚጠቀሙት ሊሆን ይችላል። በዛ መልኩ ከሆነ ችግር የለውም። ማለት ቁርአን ውስጥ ተውሪያ ከናካቴው የለም የሚሉ የበላጋ ሊቃውንቶች አሉ። አይ አለም ወደ ማለት ይሄዳሉ። አጠቃላይ ግን ተውሪያ ራሱ حرام አይደለም። حرام የሚያደርጉት ሁኔታዎች ግን አሉ። አሁን እዚህ አያ ላይ እንደምናየው አንድ ነገር አሳይቶ ሌላ ነገር እና በተዛዋሪ መንገድ ለመሳደብ የሚጠቀሙት ከሆነ አሁንም በእኛ በንግግራችን ማከል በዛ መልኩ ተጠቅመው حرام ይሆናል ማለት ነው። ሌላ ወንድሜ ካለፈው درس ነው የምጠይቀው ብሎ ሲያበቃ ካለፈው درس ውስጥ ያለ አያ አይደለም ያነሳው الذين آذوا موسى فبرأه الله منه سورة الأحزاب قطر 69 ነው። ለማንኛውም ሙሳን ለብዙ መልኩ ነው አዛ ያደረጓቸው በእስራኤሎች ከነዛ እነሱ ሙሳን ካጨቀሩበት ነገር ሁሉ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙሳን ንጹህ አድርጎ አውጥቷቸዋል። ከተወሩት ክስታዎች መሐከል ሙሳ ለብቻቸው ገለል ይያሉ ይታጠቡ ስለነበረ ፍርት ገላው አከባቢ ምንድነው እብጠት አለበት ብለው ስማቸውን ለማጥፋት አሩባልታ እንደነዙና ከዛ ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ገላቸው ሊታጠቡ ልብሳቸውን አውላልቀው የሆነ ድንጋይ ላይ አስቀብተው ድንጋው ራሱ ተነስተው ልብሱን ይዞ ሲሄድ መከመትም ችግር ስለነበረ እሱን ተከትለው እየሮጡ በዛን ጊዜ አዩዋቸው። ምንም የለበትም ዝም ብለን ነው ስሙ ወራ የነበረው ብሎ ተናገሩ። እስከዚህ ድረስ ይለዋል እንግዲህ የግል እንግዲህ ፐርሰናል የሆነ ነገር ውስጥ ገብተው እስከ መጠየቅ ድረስ ማለት ነው። በኔ እስራኤል እና በዚህ መልኩ አዛ አድርጓቸዋል። ያ ነው ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከተ ሰነዘሩት አዛዎች ሁሉ በሰላም አውጥቷቸዋል ማለት ነው። ሌላው ወንድማችን የተየቀው እህታችን የሰለመችው ተበተ አላህ አልኢስላም ወንድሙ ልጅ ለማግባት ፈልጎ እርዳታ ቢጠይቃት መርዳት ችግር የለውም። ካፊርም ቢሆን ሰውየው በበጎ ነገር ማገዝ ጋብቻን ለመስረት ሲል ትዳር እንዲመስረት ማገዝ ክልክል አይደለም። አይሁን ለሐራም ነገር የሚጠቀሙት ከሆነ እሷ ምትረዳው እርዳታ እሷ በመትፈልገው አቅጣጫ ላይ ብቻ እንዲውል አድርጋ ነው መርዳት ያለባት። እግድ እንግዲህ ኸምር የሚያዘጋጅ ከሆነ እሱ ኸምሩን በራሱ መንገድ ሊያዘጋጅ ይችላል። እሷ ለዛ በማይውል መልኩ ለመርዳት መሞከር ነው። በዚህ ሰበብ ግን ከመርዳት መቆጠብ እስላም አያዝም። እስላም ሰዎች መረዳትና መተጋገዝ እንዳለባቸው ያስተምራል አህለ ኪታብም ቢሆኑ ኩፋሮችም ቢሆኑ በዱንያ ላይ ምኖርንን የዝምድና ግንኙነታችንን በአማረ መልኩ መከተል እንታዘዛለን ማለት ነው። ይሁዶች በምን ያምናሉ? ምን ጥያቄ አንድ ወንድማችን ጠይቋል። ይሁዶች ስለ እምነታቸው ኤክስፕሌን ማድረግ ያለባቸው ራሳቸው ይሁዶች ናቸው። የበለጠ ደግሞ እንግዲህ እነሱ ራሳቸውን አምላክ ልጅ ብለው ይገልጻሉ። ለምሳሌ ከሚያምኑት ነገር መሐከል የኛ ዘር ቅዱስ ነው ብለው ያምናሉ። ከዛ ውጪ በተውራት እናምናለን ይላሉ። ተውራቱ ደግሞ ተሰረዘ፣ ተደለዘ፣ ተበረዘ፣ ተለያየ ክልክል ያለበት እንጂ ንጹህ የሆነው ከአላህ የመጣ ተውራት በእጃቸው እንደሌለ ይታወቃል። ያ ነው ማለት ነው። ሌላው ቀስርና ጀምዕ ብላ ተጀከችውታችን በሰፈር ላይ ስካለ በጉዞ ላይ ስካለ ድረስ ቀስር ማድረግ ይችላል። እየተንቀሳቀሰ ለምሳሌ ሀገር ቤት ሄዶ ሰውየው አንዴ ክፍለ ሀገር አንዴ አዲስ አበባ እንደዚህ ይያለ እስከሚመለስ ድረስ ባለ እንቅስቃሴ ላይ ከሆነ ያለው ቀስር ማድረግም ይችላል ጀምዕ ማድረግም ይችላል። ነገር ግን ለተወሰነ ጊዜ ቆያለሁ ለምሳሌ አንድ ወር ቆያለሁ ብሎ ከሄደ የሚቆይበትን ጊዜ ወስኖ ያ ቁጭ ብሎ አንድ ቦታ ላይ የሚቀመጥ ከሆነ ቀስርም ጀምዕም አያረግም። ብቻ ቢዚ የሚያረገው ነገር እስከሌለ ድረስ ጀምዓም መስገድ ተገቢ ነው። ከጀምዓም ውጪ ደግሞ ሰላቶችን በጀምዕ ሳይሆን በየሰዓታቸው መስገዱ የተሻለ ይሆናል። واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا ايها الذين امنوا ان انت يمناچو هوي لا تقولوا اتبلوا راعينا طبقن اتبلوا وين بلت ترغم يالون يبدل قا يالون قال اتتكموا وقولوا بلوا انظرنا تملكتن بلو واسمعوا كزام سمتاچو تاذزو وللكافرين لكاديان دمو عذاب عليم اسامم يهون قطات علللاچو ما يود الذين اننيا ايودوم كفروا يكادوت من اهل الكتاب كادوت مست يمصحفو بالبيتوچنا وللمشركين مش أقاريوتشو ما يودم أن ينزل عليكم بنانتلا اندي ورد من خير كبقو نقر من ربكم كقتاتشو زند والله الله كو يختص يليال برحمته بنبينته يليال من يشاء يشال تنسو والله الله كو ذو فضل يترفات بعلى بيتنا العظيم تلك هنا تلك ترفات بعلى بيتنا ما ننسخ انشرم من آية كانت انقص او ننسيها ويم الناس رساهم نأتي بخير منها كالصواب تشالب النامة عنجي أو مثلها أو مثلها والأسوان أمسائية ألم تعلم أتاك من أن الله الله كو على كل شيء بهلو من غير لاي قدير شاي مهون متاك من ألم تعلم أهون متا أتاكم أن الله الله كو له ملك السماوات يسماي نكسنا والارض يمدر نكسنا وين يسماينا يمدر بالبيتنت يسوم هون التوقمن وما لكم من دون الله وما لكم الا الله من دون الله كالله وج من ولي وداجنا ولا نصير ردات الا الله ام تريدون تفلقالاچون ان تسالوا لتطيقوا رسولكم ملكتنياچون لتطيقوا كما سئل موسى كذيه كما سئل موسى موسى عند تطيقوا من قبل كذبت ومن يتبدل الكفر بالإيمان بإمنت كهدث يميلوت سو فقد ضل برقد تساستوى سواء السبيل تهكلن يوم من قد ود كثير من أهل الكتاب ككتاب بالا بيتوش بزوتشو يشالو لو يردونكم انجي ملسواتشو من بعد ايمانكم كامناتشو بهالا كفارا كهادي ارقو لملس ود كثير بزوتش يشالو يفلقالو من اهل الكتاب كما صاحبو بالا بيتوش لو يردونكم انجي ملسواتشو من بعد ايمانكم ካመናቹ በኋላ ኩፋራን ከሃዲ አርገው እንዲመልሳቹ ይሻሉ ከዛ ይሄ የሆነው ነገር ሐሰደም ምን عند انفسهم ከነፍሳቸው በሆነ ምቀኝነት ነው ምን بعد ما تبين لهم الحق ወረቱ ከተገለጸላቸው በኋላ فعفو ይቅር በሏቸው ወስፈሁ ችላ በሏቸው حتى ياتي الله بأمره الله بفردوس قيام الادرس ان الله الله كو على كل شيء بهلوم نجر لاي قدير شاي نو واقيم الصلاه صلاه بوقتها اقوموات واتوا الزكاه زكاه نمسطوا وما تقدموا يمتاسكموا نجر يمتاسقدموت نجر لانفسكم لنفسوچاچو من خير كبغو نجر تجدوه عند الله الله زل تغنيت اللاتشو إن الله الله كو بما تعملون بمسروا السرالي بسير كملكاتشنو وقالوا آلو لن يدخل الجنة جنتنا يقبام مالو إلا من كان هودا أي هود إنجي جنتنا يقبام مالو أو نصارى ويم نصارى وجم ونصارى وجم نصارى عندي جنتنا يقبع مالو تلك أمانيهم يهنوهاتشو نو قل بلاتشو هاتو برهانكم أمتو مرجاتشون أمتو بلواتشو إن كنتم صادقين أنتنيوتك هوناتشو بلا تقبع اللاتشو بلا إن كنتم صادقين أنتنيوتك هوناتشو بلا آي أدقبوم من أسلم بلا من أسلم يتعزز سو وجهه في تون لله لا الله أرجو يتعزز سو وهو محسن السن بقصر هونو فله أجره لسو من داء الله عند ربي قتوزند ولا خوف عليهم بالنسوم لا يفرعشا إلا باتشوم ولا هم يحزنون النسوم عيازنون ولا خوف عليهم باس قدموا السرا وهم بمموتاتشو عيفرون ولا هم يحزنون مرتسوو تشاتشوم وعالتهم هزعين خاتشوم مثل مليهاتشوم أستاذ زيقا بلا مثلوان عن دي قرصة وشيف هستاخلين الله وقالت اليهود يهود مالتش يهودا وشوم عالو ليست النصارى ادلتشم مالو على شيء كامنه است ادلتشم بمنم نغر لا ادلتشم بامنه است ادلم نصارى وقالت النصارى وچوم قالوا ليست اليهود على شيء ايهوداوچ بمنم نغر لا ادلم معناتن بدين لا ادلم لمالتن وهم الناس يتلون الكتاب مصحفن ينبالو كذلك لك عند النسوم قال الذين إن النهال لا يعلمون يما يوقوت مثل قولهم لك عند النسوم نقر ليلو كم مسلمون كريستانون يهود ما دلمالو إنيانا جنة من قواوالو فالله الله يحكم بينهم وما هكلات شوي فردار يوم القيامة يكيامك فيما كانوا بنبرو بتنقر فيه بزا يختلفون سيلا يبنبروا بهنا الله فردان ومن أظلم الزيغان يقوى مسألة جزاكم الله خير الجزاء انجدي كسما تشوت قدام متاع تشوت كأستاذ اني يروت كبت ويال قبائي النقر كالله انتم يالا ساكت كالله